لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، كيف نتأثر بالقرآن؟ كيف نتدبره؟ كيف نتفهمه فتتغير حياتنا، فيزيد حب الله عز وجل في قلوبنا، فتروض هذه النفوس الجامحة؟ ذكرنا في اللقاءات السابقة من وسائل التدبر معايشة معاني الآيات، وثانيا تصور حال الدعوة عند نزول الآيات، وثالثا فهم المعاني ودلائل الألفاظ، وقد تكلمنا عن ذلك فيما سبق بالتفصيل. والليلة نتناول وسيلة من الوسائل العملية لتدبر القرآن وتفهمه تحت عنوان مدارس القرآن أو تدارس القرآن. ربما لا يتيسر للإنسان أو للحريص على التدبر بعض الوسائل، ربما تتيسر وسيلة ولا تتيسر أخرى. أما وسيلة الليلة فهي متيسرة للجميع بإذن الله تعالى. تدارس القرآن يقصد به حضور حلق العلم وحلق القرآن. تدارس القرآن يكون بالسؤال والمناقشة، وهذا أصله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما رواه مسلم. إذا اجتمع هؤلاء على كتاب الله عز وجل يتلونه ويتدارسونه كانت لهم كل هذه الجوائز: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. ثم تكون تلك الجائزة الأخيرة التي إن تصورها القلب طار شوقا وفرحا إلى الله عز وجل: ذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى. وهذا الذكر ذكر مباهاة لما قاموا به من هذا العمل الشريف الفاضل. ولذا أخبرت أن بعض المعالجين وفي دول غير مسلمة يقرأ القرآن أو يسمع القرآن لبعض المرضى وهم لا يعرفون ما هذا الذي يقرأ وليسوا بمسلمين أصلا، ويظهر عليهم السكينة والتأثر حال سماع القرآن. بل رأيت بنفسي في بعض التجارب يقوم بها بعض المسلمين في دول غير مسلمة، يسير في الطريق ومعه الهاتف وقد جهز بعض صور القرآن ومعه سماعة الأذن، فيوقف بعض الناس يقول له: لو سمحت ممكن تسمع هذا الذي معي ثم تخبرني عن شعورك بعد سماع ذلك. أنا رأيت ذلك بنفسي وقرأت بعض ما قاله هؤلاء مترجما. العجيب النتائج مذهلة، بعضهم يقول: أشعر بالسكينة. ناس كفار يعني ليسوا بمسلمين، فضلا عن أن يكونوا قد قصدوا التدبر والتفاهم. وبعضهم يقول: كأنني في عالم آخر، أشعر بالذكرى، أشعر بالتأثر، وتعليقات عجيبة من هؤلاء. وبعضهم يقول: لي صديق مسلم ودوما أسمع معه القرآن وأشعر بالاطمئنان وأشعر بالراحة. سبحان الله، هذا كلام الرب جل وعلا الكبير المتعال. هؤلاء ما أخبروا قبل استماع هذه الآيات التي استمعوا إليها، ما أخبروا أن هذا كلام الله، لم يخبروا أنه القرآن. فإذا استمعوا كان ذلك الأثر، فقال لهم هذا المسلم هذا هو القرآن كتاب المسلمين، وهو الكتاب الذي لم يحرف، وهو طريقك إلى الجنة. وبعضهم ظهر عليه التأثر وكاد يبكي إن لم يكن قد بكى بالفعل، وقال للمسلم أنا لم أسمع مثل هذا الكلام في يومي، أو يعني لم أسمع مثل هذا من قبل، وكاد يبكي فاحتضنه. هذا تأثير القرآن إخواني في غير المسلمين، فكيف ينبغي أن يكون تأثير القرآن في المسلمين؟ لكن لأن أكثر الناس صار همه مجرد التلاوة ومجرد الختم وأن يجمع أكبر عدد من الأجزاء، وبالتالي ضعف الإقبال على تدارس القرآن وتفهم القرآن، فكان ما نرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. انتبه للمعنى الذي نشير إليه، المدارسة التدارس، فيدارسه القرآن. جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو من هو؟ فنحن أولى إخواني بهذه المدارسة، نحن أولى بعقد هذه الجلسات وتلك الحلق التي يتدارس فيها كتاب الله عز وجل مع أهل العلم المتخصصين. يقول: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كما رواه البخاري. وهذا من امتثاله صلى الله عليه وسلم لأخلاق القرآن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يستفاد منه يعني الحديث المدارسة، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن مع من يفيده وينفعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دارس جبريل للاستفادة، لأن جبرائيل هو الذي يأتي به أو يأتي من عند الله جل وعلا، وهو السفير بين الله والرسل. فجبرائيل لابد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة حروفه فهو المطلوب. قال: وفيه فائدة أخرى. هو جبريل كان بيجلس إمتى مع الرسول، أو متى كان هذا المجلس؟ بالليل. قال: أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره، والاستفادة أكثر من مدارسة النهار. وفيه أيضا شرعية المدارسة وأنها عمل صالح ولو في غير رمضان، عشان كده عملنا درس القرآن بعد صلاة المغرب. اللي ما عندهوش حاجة وفاضي، ما تستخسرش في نفسك، اللي انت تجلس في مجلس تتنزل عليك فيه الرحمة، تغشاك الرحمة، تتنزل عليك السكينة، يذكرك الله في من عنده. كل أسبوع فقط من المغرب إلى العشاء تجلس مع حفظة القرآن، تتعلم ولو 5 آيات وتفهم معانيها، ثم تخرج مطبقا لما تعلمته في حياتك، لا تحرم نفسك من الخير. قال: لأن فيها فائدة لكل منهما، ولو كانوا أكثر من 2 فلا بأس، يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه، مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما يشكل عليهم، كل ذلك فيه خير كثير، كما في كتابه الجواب الصحيح في أحكام صلاة الليل والتراويح. وهكذا كان أحبتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الوسيلة وتلك الطريقة من طرق التدبر، اللي هي قلنا اسمها إيه؟ ها؟ المدارسة، تدارس القرآن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. إذن تعلم معاني ما تحفظه، تعلم الإيمان الذي في الآيات التي تحفظها، تعلم الأحكام التي في الآيات التي تحفظها، هذا ينبغي أن يقدم وأن يكون الاعتناء به والاهتمام به أكثر من الاعتناء بجمع الألفاظ وألفاظ الآيات. قال: وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما عند الطبراني في الأوسط. وعن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو عبد بن حبيب المقرئ المشهور من كبار التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا، خد بالك، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إخوة المدرسين، إخوة المحفظين، إخوة اللي في مقراءة الأحد، أو مدرسين الأشبال والأطفال، ليتنا نطبق هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة في تعلم القرآن. إن تعللت بأن الطريق يطول، قلت لك ليس وراءك شيء سوى هذه الوظيفة. وما الداعي للاستعجال؟ والذين تعجلوا ماذا حصلوا؟ وهل أنت مكلف بحفظ القرآن في وقت معين إن لم تفعل قد أثمت؟ لا. لذلك لو أننا طبقنا هذه الطريقة حتى مع أطفالنا في البيوت، آية آيتان 3 آيات 4 آيات، ويشرح للطفل والولد وللأخ الذي يحفظ ويتعلم مع المعنى الإجمالي حتى للآيات، يتعلم ما فيها من الحلال والحرام، يتعلم ويتدارس ما فيها من القصص، هذا يفيده جدا، بل يظهر على سلوكه بعد ذلك. قال: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، كما في ابن كثير وغيره. وهذا من الممكن أن يكون أيضا في بعض دروس المسجد، درس الفجر مثلا أو درس العشاء يوميا، وتتناول آيات قليلة، 3 آيات، آيتين، 5 آيات، ويقرأ المدرس معاني هذه الآيات قبل الحضور ويتقنها، ثم يقرأ الآيات ويضبطها على الحاضرين، ثم بعد ذلك يبين ما فيها من المعاني الإيمانية. وقد دعوت إخواني مرة في هذا المسجد وقلت لبعضهم: ابدأ معنا، فنحن نأخذ يعني آيات يسيرة، مش هنزيد على 3 آيات في اليوم. فقال: الطريق طويل، يعني عشان نخلص القرآن كل يوم 3 آيات أو 4 آيات هناخد وقت طويل جدا. للعلم انتهينا بحمد الله تعالى من القرآن وتفسيره، وهذا الأخ الذي دعوته ما جمع القرآن ولا تعلمه، هو استطال الطريق وما فعل ما فيه التسريع الذي يريده. إذن هو مجرد الهروب فقط والتكاسل عن تعلم القرآن. لذلك لا تستطل الطريق مهما كان القدر والكم الذي تتعلمه قليلا، لكن داوم عليه، فأحب العمل إلى الله ماذا؟ أدومه وإيه؟ وإن قل. وهذه أمثلة عملية من حياة الصحابة رضي الله عنهم في مدارسة القرآن. قلنا المدارسة تكون بالسؤال المباشر أو بالاجتماع على يعني مجموعة من الآيات وتدارس معاني هذه الآيات من كلام أهل العلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. طب انت تلاحظ ايه على الآية والحديث؟ تحس ان في تعارض مبدئيا، ما انت مش فاهم ازاي تجمع الآية بتقول في حساب يسير والحديث بيقول من حوسب عموما ايه؟ عذب. عشان كده سألت النبي صلى الله عليه وسلم وراجعته في هذا الأمر حتى تفهمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، اللي هو إيه؟ الحساب اليسير. عشان كده من السنة قبل السلام في الصلاة اللي انت تدعو تقول إيه؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللي هو إيه بقى الحساب اليسير؟ العرض، أن تعرض أعمال العبد على الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. أما إذا نوقش الحساب فهذا عذاب في حد ذاته، ولذا قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، كما عند البخاري. قال ابن حجر: وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من مراجعة العلم، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب. اللي انت آية ومعاها حديث مش فاهم الاثنين مع بعض ازاي، اسأل، سل أهل العلم. وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة، حديث حفصة أنها سمعت: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. طب حد يجيب لنا آية من القرآن بتقول إن كله هيدخل؟ وإن منكم إلا واردها، والورود الدخول أو المرور كما في التفسير. إذن هنا تعارض أيضا ظاهري بين الإيه؟ ما تصحوا معي بين إيه؟ الآية والحديث، يبقى لابد أن تسأل، حرص على تفهم معاني القرآن ومعاني السنة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال، فأجيبت بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا. وفسر العلماء أيضا ذلك الورود بأنه المرور. المرور على إيه يعني؟ على الصراط. والمرور على الصراط يتفاوت فيه الناس، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، تغمض عينك وتفتحها يكون هو عبر الصراط الذي يسع جهنم كلها. إذن المرور على الصراط يفسر الورود بالمرور وليس الدخول. فهؤلاء الذين شهدوا بدرا والحديبية يمرون أيضا لكن لا يدخلونها إن شاء الله. كذلك لما نزل قول الله تعالى، اكتب وراي بقى عدد الأمثلة اللي بقولها دي، قلنا مثال عائشة ومثال حفصة، مثال بقى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيه؟ الأمن وهم مهتدون. انت قرأت الآية دي في رمضان، في رمضانات كتير، طب ما وقفتش معها وسألت نفسك: طيب ما فيش حد مننا ما لبسش إيمانه بإيه؟ بظلم. يبقى طالما انت حصل لبس للإيمان بظلم يبقى ما فيش أمن ولا هداية. طب ما لازم تسأل. عشان كده الصحابة سألوا: أينا لم يظلم نفسه؟ طالما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا التنكير ده يفيد إيه؟ التقليل أي ظلم. طب ده احنا نبص على الظلم في حياتنا والمعاصي والمخالفات، طب ايه كده يبقى راحت بقى الهداية وراح الأمن. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح اللي هو ايه بقى، اللي هو مين؟ لقمان، لما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عشان كده المفسرين تلاقيهم في كتب التوحيد، كتب العقيدة، يتناولوا الآية دي في تفاوت الناس في درجات الإيمان. هناك من لم يلبس إيمانه بظلم مطلقا، لا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر، وكلما واقع شيئا من المعاصي تاب وأناب، فهذا ممن يدخل الجنة لأول وهلة، وهذا له كمال الأمن وكمال الاهتداء. وهناك من نقص من إيمانه شيئا، أو ظلم نفسه، أو واقع شيئا من الظلم، فهذا ينقص في مقابل ذلك حصة من الأمن ومن الاهتداء. لكن الهداية الكاملة والأمن الكامل في تكميل معاني الإيمان واتقاء كل صور الشرك. مثال رابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا، يعني ما يقدمونه من الصالحات، وقلوبهم إيه؟ وجلة. يعني وجلة خائفة. طب هما بيعملوا صالحات وخايفين، هما اللي يعمل معاصي المفروض يبقى إيه؟ عشان كده عائشة قالت: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني عايزة تقول مع المعاصي دي بيطيعوا ربنا فخايفين بسبب المعاصي. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خائفون ألا يقبل منهم. يبقى دي وظيفة بعد كل طاعة. الإنسان بعد ما يعمل الطاعة يراجع نفسه وينظر ما فيها من التقصير والخلل والتفريط، وأيضا ينظر ما كان من توفيق الله له فيها، فيتواضع لله سبحانه وتعالى ويجتهد ليحسن نفسه في أمر العبادة وأمر الطاعات، ولا يعجب بعمله. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيح. خائفون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ سابقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. من صاحب موسى؟ الخضر. فبيتمأمين هو يا ترى؟ فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس وقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في بني من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحد أعلم منك؟ هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. ليه؟ لأنه رسول هذا الوقت وهؤلاء، فإذا هو أعلم الموجودين، فلذلك قال: لا، ليس فخرا ولا عجبا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، يعني هناك من هو أعلم منك، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه كما في البخاري. وعن عبيد بن عمير رحمه الله قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ من السائل؟ سيدنا عمر. ومن عمر وما درجته في العلم والفقه؟ يسأل عن قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، إلى آخر الآيات في سورة البقرة. فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. ما نعرف أن الله أعلم، أنتوا عارفين ولا مش عارفين؟ لأنه عايز حد يعلمه حد يفهمه. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، تواضع لأنه صغير ويحضر مجلس الكبار من الأئمة والشيوخ وكبار الصحابة، فهو يتواضع. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له شيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، إلى آخر الحديث في البخاري. وفيها أيضا أن هذا المثل للمرائي الذي يجتهد في تحسين عمله وتكميله لكن لغير الله، فإذا كان يوم القيامة لم يجد نتيجة ولا ثمرة ولا جزاء لهذا العمل بل يعاقب عليه. ونعلم في مسلم أن من أول من تصعر بهم النار ثلاثة الحديث المعروف. فالإنسان هذا مثله كإنسان له بستان وحديقة فيها من الثمار ما فيها، فلما كبر هذا الرجل احترق هذا البستان. هو في حاجة للبستان ده، هو شباب وقوي وفتي ولا هو كبير عجوز شيخ؟ ليه؟ لأن خلاص مش هيقدر، لو البستان حصل له حاجة مش هيقدر بقى يزرع ويحرث ويعمل. لكن لو شباب التجارة اتدمرت المال راح، ممكن ايه يعيد تاني ومحاولة تانية. اهو نفس الكلام بعض الناس يعني اهل الرياء والعياذ بالله يكونون كذلك يوم القيامة. هو احوج ما يكون الى عمله يوم القيامة والى ثوابه، فيجده هباء منثورا لانه لم يرد به وجه الله عز وجل. قال ابن حجر وفيه تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. يبقى هذا تعويد على المدارسة وتعويد الناشئة كذلك. عشان كذا أقول أختم فأقول ليتنا إخواني نعيد هذه المجالس وهذه المدارس التي يجتمع فيها على كتاب الله عز وجل ليتعلم ويتدارس. ولكن لابد من تنبيه مهم، هذه المدارسة لا يصلح أن تكون من عديم العلم وبين من لا علم لديه. يعني لا يصلح أن نجتمع مثلا ونقول سنتدارس القرآن، ماذا عندك وهذا يدلي بذلك، وأنت ماذا يدلي والثالث والرابع. طيب هل درسنا نحن تفسير هذه الآية قبل هذا التدارس؟ هيقول ما احنا مش هنفتي الناس ونقول لا. طب وبعد ايه فايدة اللي انت بتعمله؟ ما هو لازم يبقى بيننا يكون واحد ايه يكون عالم تأويل الآية وتفسير الآية، وإلا قلنا في القرآن بغير علم. لذلك نحتاج إلى تخريج جيل من الذين تدارسوا معاني القرآن ثم ينشر ويوزع هذا الجيل بين الناس في المساجد وفي مجالس تعليم القرآن للشباب والناشئة والطليعة، ثم تبدأ هذه المدارس وتلك المجالس ولو كان الأمر حتى فقط بمذاكرة ومدارسة معاني الجزء الثلاثين. يعني مش لازم ننتظر لما نخلص كل تفسير القرآن، لا، ممكن تتعمل دورة وتدرس وتتدارس معاني الجزء الثلاثين من القرآن الكريم أو 30 و29 تتدارس، أو المفصل دورة في تفسير جزء المفصل، وتأخذ هذه الدورة شهر شهرين سنة كاملة لا إشكال. ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع هؤلاء الذين تدارسوا هذه المعاني في حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، درس تحفيظ الأجزاء الأخيرة مثلا، تحفيظ الناشئة القرآن، ليكون نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من الدراسة الأكاديمية للذين يجلسون في هذه الحلق، لابد من مدارسة أقوال أهل العلم في كتب التفاسير وشروح العلماء عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه الدراسة صلاة. دراسة يقصد دراسة الابتدائية يعني ولا الجامعية؟ القرآن. الدراسة يعني مدارسة القرآن بمقام الإيه؟ الصلاة. وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني لنا أظل أذاكر العلم وأدارس معاني القرآن ولو في جزء من الليلة، هذا أحب إلي من إحياء الليلة كلها. طبعا ما فيش تعارض، يعني بعض الناس خلاص بقت مشكلة عنده، يعني دلوقتي هو داخل الحرم والأذان بيأذن وهو محرم يعمل عمره ولا يصلي؟ واحد دخل الحرم محرم وسمع الأذان والإقامة يصلي ولا يعمل العمرة؟ بقت مشكلة، هي دلوقتي مشكلة مش عارف ليه المشكلة، ما انت تصلي وإيه؟ ما فيش مشكلة خالص. في نفس المعنى يقول لك بص بقى ابن عباس قال إيه، يبقى نقعد بقى نذاكر أحسن، سيبك من قيام الليل والتعارض، ما تصلي وإيه؟ وتتعلم، وزع الليل بتاعك جزء للصلاة وجزء للمدارسة لا تعارض. ليتنا إخواني نعيد هذه مثل هذه المجالس في بيوتنا وفي مساجدنا وفي دور تحفيظ القرآن ليعود لها الاسم الصحيح، ما تبقاش بقى دور تحفيظ القرآن، تبقى دور تعليم القرآن أو تدارس القرآن، لأن الخيرية التي جاءت في الحديث لا تنصب على مجرد التحفيظ وإنما على الإيه؟ التعليم والمدارسة. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من إيه؟ من حفظ القرآن، حفظ القرآن وحفظه، ولا إيه خيركم مين؟ من تعلم القرآن. وما تستعجلش أنت تتعلم وتعلم فتكون بإذن الله تعالى من الذين حصلوا هذه الخيرية. أختم بهذا المثل الذي يبين لنا اجتهاد العلماء في تدارس الآيات وكيف كانوا يبحثون عن المناسبة بين الآيات. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، في تفسير آيات الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أسألكم بس قبل ما أشوف كلام القرطبي ونشوف يعني المدارسة دي فيها تلقيح للعقول أو المدارسة هي لقاح العقول. إحنا بنقرأ الفاتحة سنين أهو، ليه ربنا قال الرحمن الرحيم بعد رب العالمين؟ قول اجتهد معايا يعني نشوف الفهم اللي عندنا إيه، إيه العلاقة؟ ها فيها ترهيب، ها فيها ترغيب، صح الله ينور عليك، فعلا كده المعنى ده كتير مننا لم يلحظه. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمنه من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه وإيه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته. مثال آخر في قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعدها إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إيه علاقة الآيات دي بالآية اللي بعديها؟ إن في خلق السماوات والأرض، من تخذت كتاب هتاخد كتاب تاني، ها عشان عندنا مقطع عايزين نعرضه دلوقت لأثر القرآن على غير المسلمين، صح؟ والدرس اللي جاي درس مهم جدا لأن هنتكلم فيه عن وسيلة عملية جدا جدا في تدبر القرآن، وهي كيف يكون الوقوف مع الآيات، الوقوف اللفظي والوقوف عند المعاني. الوقوف اللفظي اللي هنتكلم فيه عن التغني بالقرآن وإيه حدوده وموضوع الألحان والموسيقى اللي الناس بتتكلم فيها دي وجائزة ولا غير جائزة، وهنتكلم عن الترتيل والترسل وعدم العجلة، ومسألة في كم يختم القرآن، هل ينفع نختم في ليلة مثلا ختمتين ثلاثة مثلا ولا السنة إيه، هنشوف الكلام ده بالتفصيل. والوقوف عند المعاني وكيف طبقه السلف، ده محور الدرس والحديث بتاعنا في الدرس اللي جاي. هنا بقى نقول إيه العلاقة بين الآيات دي والآية اللي بعديها اللي هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تعدد نعم الله، ها تمام جميل، بس انت عايز تقول مش تعدد نعم الله. في الآية الأولى كما قال القرطبي أخبر تعالى ما دل أو بما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، ثم أخبر أن هناك من يتخذ معه أندادا، يعني المفروض أن الآيات دي تقود الإيه؟ للتوحيد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي، من غير الله يقوم بهذه أو يفعل هذه؟ مين من الأنداد؟ مين من الأنداد يقدر يخلي الليل نهار والنهار ليل؟ مين من الأنداد يخلي الشمس تطلع وما تطلعش؟ مين من الأنداد يسخر البحر للسفن؟ ده آيات عجيب. يعني أنت دلوقتي لو رميت حديدة أو مسمار زي ده في البحر بيعمل إيه؟ بيغرق، صح كده؟ طب السفينة فيها قد إيه حديد ومسامير؟ طب ما بتغرقش ليه؟ ليه؟ متماسكة؟ مش خشب، ده حديد من تحت، فيه خشب؟ مفيش خشب، ده كلها حديد. ها؟ التجويف؟ ها؟ لا والله، ولا الطاف ولا أرشميدس ولا الكلام ده خالص، لأن ربنا سخر البحر، وهو الذي سخر الايه؟ البحر لتجري الفلك فيه بإيه؟ لولا أن الله قدر ذلك هتغرق، زي ما غرق المسمار هتغرق اللي فيها آلاف المسامير. ليه؟ بقدرته ورحمته، لأن في ذلك مصالح العباد. تمام؟ فالسعدي رحمه الله يقول: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بيّن وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا. من يشاء ويظل من يشاء. انظروا إلى هذه الدنيا، سمع القرآن وليست بلغته فانهملت عيناه بالدموع، ونحن من نتكلم بلغة القرآن لا تخشع قلوبنا ولا شيء. يعني ليس كلنا يعني، ولكن 90% من المسلمين إلا من رحم ربي. الأسبوع القادم إن شاء الله معنا أيضا بعض المقاطع التي تدور حول هذا المعنى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن وحلاوة القرآن، وأن يهدينا بالقرآن ويشرح صدورنا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.